أن تصدق بما جاء به، وما جاء به يفيد أن قليل وكثير المسكر حرام، كونك أنت ما أنتش مدرك معنى معين معقول ده أمر، وكون أن ده من الشرع ده أمر تاني. ولذلك أنا حكيت لك مش عارف قبل كده الموضوع ده ولا لا، مرة أنا كنت في ألمانيا حكيت لك أنا هذا الموضوع مرة، وبعدين كنت في مؤتمر من عدة سنوات تعددية التعددية تقريبا مؤتمر التعددية صح. فكان المفروض المنصة في واحد مشارك لي عليها تونسي مش عارف ولا من أني دهية، فأنا قلت المحاضرة بتاعتي وكذا إلى آخره، وبعدين هو لقيته إيه عمل محاضرة بتاعته، من كل سيشن يعني مفروض فيه 2 محاضرين، فإذا بيه عمال إيه يهجص ويقول كلام حتى ملوش علاقة بالمحور اللي احنا بنتكلم فيه، بس كلام بقى إيه يقولك من قبيل إيه، يقولك مش عارف المستشرقة الفلانية بتقول، بيتريق يعني بيسخر بشكل يعني دنيء من الأحكام الشرعية، فيقول المستشرقة الفلانية دي كانت بتقول عجبت لكم أيها المسلمون ما تسمونه بالوضوء يشبه عملي يشبه ما يفعله من يقوم بإخراج الأرواح الشريرة من مش عارف ايه، كلام ما هاجس كده وهبل يعني كلام ما تعرفش حتى تقول، ما فيش ممسك علمي تعرف تناقشه فيه. فانا بصراحه خدتني الجلاله ساعتها، انا كنت غلطان يعني اتعلمت الموقف ده، واول ما خلص بتاع طلبت الايه، انا مش كنت غلطان ان انا رديت، انا كنت غلطان ان انا سخنت، فانا كان المفروض ان انا اهدى كده واستنى وهيجي لي الميكروفون، بس انا رحت غامز الايه المدير الجلسة وقلت له ايه انا عايز الميكروفون، اول ما خلص مسكته بقى غسلته قلبته كذا فرد الشراب لاخذونيش يعني في التعبيرات، قلت له يعني ايه قبل بقى ما نتناقش، هو بقى ده محل الشاهد، قلت له قبل ما نتناقش في وتقول لي اطرد الارواح الشريرة مش طرد الارواح الشريرة، تعال تكون اكثر صراحة وقول لي بقى هو انت مؤمن بالله اصلا ولا مش مؤمن بالله، قامت الدليل يعني نرجع للاول بقى قامت الدليل على وجود الله يعني خلينا نكون اكثر صراحه كده، انت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله؟ طبعا هو هاج وماج وايه وقعد ايه يعمل زي ميزو كده ما بيعمل، واخد بالك خلاص ظبطته. ما بيتقبضش عليه، تقبض عليه فين حضرتك؟ احنا في مجتمع مفتوح قبضي عليه، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيبقى بطل شعبي، لا سيبك من عفو ولا عفوش، هيبقى بطل شعبي وهيبقى ده شهيد التنوير. وف يعني في قال لي الشيخ احمد مرة قال لحضرتك مولانا ادعوك الى منظمة، كتب لي، انا ما اعرفوش والله ولا عمري شفت خلقته، لقيته كاتب لي على الفيسبوك مره، كنت عامل بوست على البخاري كده من سنه من مده طويله سنتين، فلقيته داخل كده محمد عبد الله ناصر ادعوك الى المناظره ام انك ستفر كما فر شيخك احمد عمر هاشم. انا قلت ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا على الصبح دي، فيعني قلت ايه قلت له ايه انا ساعتها طاهر يكفي انا ابعث اليك باحد طلابي، قلت له يا باين حاجه كده يكفي عن الكرسي اللي احد طلابي حاجه كده يعني، اصلا مش عارف اسم البخاري جمعه محمد اسماعيل البخاري بيقول جمعه؟ لا مش هو اللي بيقول الامام البخاري اسمه جمعه جمعه دي مستغربه والله العظيم، في واحد قال كده المجرم ده اللي اسمه لا مش اسلام لا المجرم الثاني ده المتنصر اللي بيتظاهر انه شيخ وهو نصراني الراجل بتاع السويد ده بتاع استراليا مصطفى راشد ده نصراني اللي بيقول الحجاب انا عملت رساله دكتوراه في الحجاب وخدتها من الازهر ده من المسيحي مش مسلم، وعندي انا تسجيل بتاعه الصوتي اللي وحاجات اتمسحت من الانترنت بس انا حفظتها عنه ما انت فاكر ايه اعترف بالنصر انا كنت قال انا كنت مسلم واتنصرت وحكى حكايه رحلته الى النور. والمهم يعني قصته طويله يعني. المهم ما علينا من البلد الازرق ده. فهو مصطفى راشد ده بيقول على الامام البخاري جمعة محمد اسماعيل البخاري. هو ما بيتريقش, هو قرا الكتاب الصحيح الجامع جمعه محمد اسماعيل البخاري, فهو قراها جمعة جمعة. يقول جمعة محمد اسماعيل البخاري ده هو سبب كل المشاكل. ده حلو قوي الراجل ده. هم من القران يعني بتيجي هم في الوقت دوت والله اعلم يعني ربنا يصلحنا على الجميع مدعوا السلفيه اللي هم بيقولوا ان احنا عندنا علم و و و دلوقتي حتى الناس اللي هي الطيبه الغلبانه العميانه دي بيروحوا يدرسوا في المساجد عقيده وفقه وشرع ويقولوا احنا عارفين ويا جماعه مفيش حاجه اسمها شهادات ده احنا بناخد عن الله ورسوله. هو بطيبه بس طيبه يعني طيبه مع الجهل ده يعني السلفيين بيقولوا كده يعني. مش مدعوا السلف هم بيقولوا بناخد على الله ورسوله يعني نزلوا المسجد وحضر مع ده ده بلاء من زمان ده يا مروه من زمان الزمان بس بيعلموا الناس لكن قيام دليل بيعلموا الناس يعني. واحده كانت بتكلمني من كام يوم بتقول لي اصل ما تقوليش لحد جمعه مباركه اصل دي بدعه. فبكلمها هو طبعا ايه يعني المفروض اذا خطبه الجاهلون قالوا سامي. فبقول لها طب يعني لغه حتى ما تتكلميش شرعا طب نتكلم لغه. قالت لا طب شهادتك ايه يا ستي؟ لا ما بنتكلمش بالشهاده بنتكلم عن الله ورسوله. قول لها طب لو سمحتي نقطينا بسكاتي بالسكات. والله يرحمها والله يا استاذ نقرا سيدنا لا انا بس كنت عايز اقول لها حاجه عشان ده حاجه مهمه. يعني الانسان الذكي اللي يتعلم من التجارب. والامام زروق سيدي زروق بيقول في قواعده قاعده مهمه بيقول ليس العارف الذي يعرف الخير من الشر. ده خير ولا شر كويس بس مش هو ده العارف. ليس العارف الذي يعرف الخير من الشر انما العارف الذي يعرف اي الشرين خير. انما العارف الذي يعرف اي الشرين خير. تقول ايه؟ كان دايما مولانا الدكتور محمد مهنا يكررها يعني. ايه علاقه الشيخ زروق باللي احنا بنقوله؟ ان عندنا قاعده في الشرع بتقول ترتكب ادنى المفسدتين اتقاء لاعلاهما. طيب تعالوا نقرا التاريخ كده هنلاقي عندنا مجموعه من النماذج. عندنا واحد اسمه طه حسين وعندنا واحد اسمه علي عبد الرازق وعندنا واحد اسمه النماذج دي مقصودة لذاتها. ده كان أستاذ تاريخ في كلية اللغة العربية اسمه عبد الحميد بخيت. اسمه الشيخ عبد الحميد بخيت. ثلاث نماذج من التاريخ. خلينا من طه حسين خلينا في علي وعبد الحميد بخيت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان علي عبد الرازق ألف كتاب سماه الاسلام واصول الحكم. لما ألف كتاب الاسلام واصول الحكم نقض الاجماع وقال ان من الاخر كده ان الاسلام دين روحي فقط ما فيهوش دوله. العلماء اجتمعوا هي جماعه كبار العلماء ساعتها وضللوه وسحبوا منه العالميه ويعني كان له موقف شديد معه كذا كتاب. الشيخ الدجوي رد, الشيخ بخيت رد, الشيخ بخيت المطيع يعني, الشيخ الخضر حسين رد, الشيخ الطاهر بن عاشور رد بس ده مش من الهيئة العلماء مش من هيئة العلماء المصريين يعني. كل دي ردود على الإسلام وأصول الحكم. إيه اللي حصل مع علي عبد الرازق؟ بقى بطل شعبي فيما بعد. ولما اخوه مصطفى عبد الرازق بمسك شيخ ازهر رجعت لعلي عبد الرازق بقى كل ما سلب منه. ولغاية لحظتنا دي العلمانيين والليبراليين بيدندنوا ويطنطنوا على نغمة مصطفى عبد الرازق، علي عبد الرازق، والإسلام وأصول الحكم والتنويري. ده كتابه مطبوع في الهيئة. كتابه مطبوع في الهيئة. مطبوع 100 طبعا. عندي 6 طبعا. وأقول لكم على فائدة. علي عبد الرازق كان في واحد شيخ الشيخ أحمد، ويحدثني بهذا الدكتور رأفت عثمان، وحدثني بهذا يعني ايه حا زي ما المحدثين بيقولوا كده، حدثني بهذا الشيخ علي جمعة بس بايه بشيء من الاختلاف لا يؤثر في اصل الواقعة، ان كان في واحد شيخ عالم كبير جدا ملكي اسمه الشيخ مسلم، كان في لجنة الفتوى الله يرحمه، كان من كبار العلماء الملكية وكان راجل مسن فيه. فالشيخ مسلم الله يرحمه ده بيحكي للشيخ علي جمعة، والشيخ علي جمعة قال لي، وحكى للدكتور رأفت عثمان، والدكتور رأفت عثمان قال لي لما كان عندي آخر مرة حتى حكى لي الحكاية، إن الشيخ مسلم مش هقول أنا موطن الخلاف لأنه موطن شكلي، يعني هم تقابلوا فين فده مش مهم، هقولها على رواية الدكتور رأفت عثمان، إن الشيخ مسلم راح بلد بتاعت علي عبد الرازق فاضطر إنه يبات فمش لاقي مكان، فقال طب ما اشوف حد من الازهريين الموجودين هنا يعني انزل عنده ضيف بحكم يعني رحم العلم يعني، فقالوا لا ده في بيت عبد الرازق موجود في ايه في هذا المكان روح. فراح رواية الشيخ علي لا ان هم اتقابلوا في المسجد، فراح خبط فتح له الشيخ علي عبد الرازق عرفه بنفسه واستضافه ونزل عنده ضيف، فاذا بيه يجد ان الشيخ علي عبد الرازق رجل يقوم الليل ويصلي صلاة الخاشعين، فتعجب الشيخ مسلم فراح له وقال له يا مولانا يعني طب كلمه على كتاب أصول الحكم الإسلام وأصول الحكم، فقال له في الحقيقة أنا لا أعرف عن هذا الكتاب شيئا، واللي كتبه طه حسين مش أنا، اللي كتب الاسلام واصول الحكم طه حسين وكتب اتنشر وضحك يعني يعني ما معناه يعني يعني ضحك عليا واتنشر الكتاب باسمي وما عادش يعني ينفع ان هو يتراجع يعني ويقول لا الكتاب مش انا اللي عامله. فالاسلام واصول الحكم بروايه الشيخ مسلم دي عن علي عبد الرازق طه اللي كاتبه مش، وطه حسين وعلي عبد الرازق كان بينهم علاقه وثيقه وكان بينهم وكان بينهم مراسلات، وهو علي عبد الرازق نفسه حتى لو ما كتبش الإسلام وأصول الحكم هو كان عنده نزعة مش ولا بد، بالرغم يمكن في شبابه يمكن لما كبر هدي، لكن أنا وقفت على رسالة بين وهذه الرسالة لم تطبع، الهيئة العامة طبعت مجموعة مراسلات طه حسين ما حطتش فيها الرسالة دي. عارفها كلها بتاع شيخ مصطفى بلاز تقريز علي وطه حسين. في رسالة بقى من علي لطه عن جانب الرسالة دي ما اتنشرتش في المجموع. علي بيقول يعني انا هقول لكم الرسالة دي لانها ايه كان إيه انا رب حطتها في انا يعني صورتها حطتها عندي في البيت، لكن اظن ايه ممكن اقول لكم بيقول فيها ايه كلام عجيب يوريكم النفسية دي كيف هي. مراسلات طه حسين مجموعة في مجلدين في الهيئة مصطفى عبد الرازق. لا دي حاجه تانية. تقديم علي دي حاجه تانية. اثار مصطفى عبد الرازق فيها سيرته الذاتيه وده كتاب مهم جدا، ده كان طبعه هيئه قصور الثقافه، لكن دي مراسلات طه حسين في مجلدين كبار كده مطبوعين في الهيئه. الهيئه اللي عامل الكتاب هتلاقيهم على الكورنيش. هو كان في باريس فبايه بعت رسالة لطه حسين. مين في باريس؟ علي عبد الرازق في باريس. فبعت رسالة لطه حسين. على عبد الرازق في باريس؟ ايوه يا ابويا. تعرف مني ولا انا انا لقيتها صورتها واحتفظت بيها حطيتها جوه المجموعه بتاعه رسائل طه حسين. بس انا عايز اقول لكم عشان تعرفوا تعملي النفسيه ده بالشيء بالشيء يصدر يعني. انا شير احمد عبد المعطي حجازي اديها له صبر عرب. صبر عرب قال له انا لقيتها واديها لاحمد عبد المعطي حجازي فاحمد عبد المعطي حجازي نشرها. كان بينشر في اليوم السابع عبد المعطي الجازي اهرام طب نقول كده رسالة من علي عبد الرازق طه علي عبد الرازق يا مولانا في معالم يعني ما سافرش باريس يا ابني اهو سافر اهو بيقول له عزيزي طه أنست كثيرا بجوابك وسرني وقد وددت لو أكون قريبا منك لأحاول أن أدفع عنك ذلك السأم الذي تلقى فإني لا أكره لك أن تسأم وإن كنت أسأم أحيانا ولعله قد آن الوقت الذي كنت تقدر فيه أن تحضر إلى باريس وإذا سنتقابل إن شاء الله ونتحدث في تنظيم خطة لنا تكون ناجحة مثمرة وربما اشترك معنا أخونا مصطفى ولا تنسى أن الدكتور هيكل في أوروبا أيضا. أنا في باريس منذ شهر ونصف. هيكل محمد حسين هيكل؟ محمد حسين. حسين. وقد سافرت إلى مارسيليا فاستقبلت أخانا مصطفى وقضيت معه أياما بين مارسيليا وليون وذهبت معه إلى إكسليبان مكان يعني ثم تركته هناك على أمل أن نتقابل بعد 3 أسابيع في مكان لم نتفق عليه والراجح أنه باريس. الى اخر الايه التفاصيل دي محل الشاهد بيقول ايه لست افكر في شيء ولا اريد ان افكر في شيء ده علي عبد الرازق اللي بيقول فدعني يا صاحي هذه الحياه الخليه المشغوله وما ابالي كيف تسميها او تصفها وما ابالي رضيتها لي ام كنت لها من الكارهين تريدني ان افكر وامعن التفكير وحرام عليك أن تذكرني وأنا في باريس وأنت تعرف ما هي باريس بمشايخ الأزهر وهناتهم فتشوه بهم ما يعمر الذهن من صور الجمال وتقطع بهم أنغام تلك الحياة شجية منسجمة وتكدر بذكراهم لعنهم الله كأسا هنية صافية وأقسم شوف بيتكلم على مين على الشيخ محمد بخيت والشيخ شاكر أيوه. الشيخ شاكر مش أحمد الشيخ محمد شاكر أبوهم قاضي قضاة السودان وأقسم أنك لو أخذت من زريبة الأزهريين الشيخ بخيت والشيخ شاكر فقط وربطتهما في حبل واحد ودليتهما من فوق تور إيفل تور يعني تاور يعني بالانجليزي بالفرنساوي تور اللي هو البرج يعني. من فوق تور ايفل لأظلمت بهما باريس من مشرقيها ومغربيها وخيم النحس بشراشره عليها. فكيف تريد لذهني وليس فيه من النور ولا من السعادة ما في باريس أن يحل عليه ذلك النحس المشؤوم؟ وبعدين بيتكلم وعمال يقول بقى لكن أرجو أن ترتوي من الراحة قبل التعب وأن تأخذ من جمال الحياة في أوروبا لقبح الحياة في مصر. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس وارتع في الرياض النعيم حولك واشرب من كؤوس اللذات ذهاقا. يعني إنك لن تكون صالحا للتفكير ولا للشغل ولا للنهوض بما كتب الله عليك إلا إذا ما تضلعت من سلسبيل اللذة كما يتضلع الحاج من ماء زمزم، وإذا ما ذقت نشوتها صبوحا وغبوخا وقياما وقعودا ونهلا بعد إعلال، وإذا ما امتزجت كما يقول السنوسي بلحمك ودمك، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت حصر. فإذا ما سكرت بعد ذلك سكرا يذهلك عن نفسه عن نفسك وعن هذه الحملة السخيفة التي حملها الشيوخ على كتاب الشعر الجاهلي وعن السياسة وأصحاب السياسة وعن الزعماء الذين يتحكمون فيها ونحبهم ونقدرهم، إذا ما سكرت فنسيت كل شيء وصرت مشغولا خليا أو خليا مشغولا. أي كلام بقى بعد كده يعني واخد بالك؟ رسالة من الشيخ علي عبد الرازق لطه حسين. وطبعا لو احنا عملنا يعني تاريخها كمان مولانا؟ تاريخها مش عارف منصورة سنة 11 يعني ظهرت 2011 منشورة في الرسالة نفسها مؤرخة وإيه مش مؤرخة. بس بما إنك بتتكلم بيقول له بخيت وشاكر بخيت مات 35 يبقى قبل 35 الكلام هي الرسالة في إسنادها أحمد عبد المعطي حجازي لكن يعني يبدو أنها صحيحة يعني عبد المعطي مش هيزور الكلام ده ويقول لك صبر العرب الدهالي ومش صبر العرب الدهالي خلاص. فهو يعني نفسية علي عبد الرازق اللي هو يعني فيما بعد بقى يمكن هدي أصبح هادئ النفس متنسكا ولا حاجة، لكن في ساعتها هو بيقولوا تجرع من كؤوس اللذات وزريبة الأزهريين لعنهم الله ولو دلدلنا بخيته وشاكر هيضلموا باريس. يعني باريس هي المدينة عاصمة النور والجمال يعني. معلش احنا دخلنا في المواويل دي وسيبنا اصول الفقه. كفايه كده يا شباب ولا لسه عصاب عشان الناس بتتاخر؟ نقف هنا؟ نكمل ماشي كمل. قال ووجوب الضحى عليه والمشاوره فلا استدلال به ولا تعبد. وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على أربع نسوة ووجوب الضحى مش مستحضر أن إيه الدليل على الوجوب، لكن يعني يمكن مش عارف. والمشاورة فلا استدلال به وجوب المشاورة يعني ولا تعبد. فلا استدلال به ولا تعبد، محدش يستدل بهذا الذي ثبت في حقه عليه السلام بأنه هو يتعدى إلى غيره من المكلفين. الرابع وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي، يعني ليس جبليا محضا وليس شرعيا محضا بل هو متردد بين الاثنين، كحجه راكبا واضطجاعه بعد ركعتي الفجر. يعني هو دلوقتي بيقوم بالواجب او بالمشروع بكيفية معينة. طب الركوب ده جبلي في نفسه جبلي ولا مش جبلي؟ في نفسه جبلي. والحج شرعي. طب الحج راكبا يبقى الهيئه دي واخده حته من الشرع واخده حته من الجبلي، فبقت متردده بين الجبلي والشرع اللي هي الكيفيه. واضطجاعه بعد ركعتي الفجر، الضجاع بعد ركعتي الفجر يريح شويه كده عليه الصلاه والسلام، فيه تردد. يعني هل يا ترى نقول انه يندب ولا ليس كذلك؟ محل تردد في اخذ وعطاء، يعني مش مفهوش ترجيح في يعني مفهوش ترجيح. فقيل يحمل على الجبلي، قيل يحمل على الجبلي في رأي بيقول لا ده نقول عليه جبلي، لان الاصل عدم التشريع. الدليل بتاع القول ده ان الاصل عدم التشريع، فلا يسن لنا، يعني المتيقن المستصحب. وقيل يحمل على الشرعي لانه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا، وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون. نكمل يا معلش ثاني، عيد العباره كده ثاني. وقيل يحمل، لان الاصل عدم التشريع، الاصل العدم، الاصل الوجود ولا العدم؟ الاصل العدم. فانا شكيت، انا صليت 3 ولا صليت 4، بحمل على الاقل. ليه؟ لان الاصل العدم، عدم الزياده، فنبقى على المتيقن. فايه المتيقن؟ انه جبلي. التشريعي ده قادر زائد، مش قادرين نتيقنه، فيبقى الاصل عدم التشريع. ليه؟ طب الاصل عدم التشريع، ما ليه دعوه اخرى؟ ده الدليل متضمن دعوه. ليه الاصل عدم التشريع؟ ليه كان المستصحب عدم التشريع؟ لان الاصل براءة الذمة، حتى يدل الدليل على شغلها. طيب اكتب ما تشاء. فلا يسن لنا. التاني مش هيسلم له، التاني هيرد عليه. وقيل يحمل على الشرعي. رأي اخر بيقول لا، المتردد بين الجبلي والشرعي ده هنحمله على الشرعي. ليه؟ لانه صلى الله هيستدل هيعلل، لانه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات اصلا، ولم يبعث الا لبيان ما هو مشروع. ولما ده كان فيه نوع تعلق بمشروع فيلحق به، يبقى كانه من بيان المشروع، كانه عايز يقول ان ربنا يريد منا ان نوقع ذلك المشروع على تلك الكيفيه، يعني يغلب المشروع. فيسن لنا، وهذا هو فيسن لنا بناء على ذلك، يعني وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون ومذهب الاكثرين هذا. ثم ان فعله صلى الله تعالى عليه وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعه كما قال الناظم، وكلها بس كفايه كده عشان ما ناخرش الانسات والسيدات الكريمات. نقف هنا، والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير سيدي. جزاكم يا سيدي الكريم.